باع على الملك وتربي عيالها وتلقى راجلها مالي أما اللئيمة يكون الكتاب تين خد الأصيلة اللي على كل شيء خد الأصيلة اللي على كل شيء لكن قليلة الزوج لو ببلاش متيل وتقول ما فيش ويسمع الأهل ويجيرانها يا قلبي مالك داير تهدي ويبتدي قالك منامي في نص الليل تعبني تعبت انا وياك وتعبت معاك سيبني في حالي انا الراحة اجيبها سيبني في حالي انا الراحة اجيبها حبة غزال زين جاف الشدة ويسبني يا قلبي سيبه ده خاين ملوش وترك سبيله وينسى اللي بينه ده لو حبيبك ما كانش لا فعلك ده لو حبيبك ما كانش لا فعلك عشر جدا كن سير وعلى سيرة عاشر جدع زين يكون سير وعلى سيرة مدام هي وغيرة كده خاين ملوش أمان حبولها خد الأصيلة في الشدة تكون عصالي خد الأصيلة اللي في الشدة تكون عصالي سيبك من الهلس اوعى على بيته سيبك من الهلس اوعى على أبوها ملاقي بتعمل كبيرة وأبوها ملاقي عاوزها أنا تموت بتقعد لك تكايد فيك أصبحت حاجد علي قلبك من تلاي أصبحت حاجد علي قلبك من تلاي صفيها يا صاحبي دي الدنيا بتيت صفيها يا صاحبي دي الدنيا بتيت حتى لما كبرت عقلك قاعد حتى لما كبرت عقلك قاعد كان نفسي تتغير يا ديل الكلب يا جاعد